الله يسلمك. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دار الدور كلها. في كده لفه كده هناخدها النهارده كده عن الامراض في الكتاب المقدس، مش طويله بس حاجه فكره عامه، ودي فكره جميله قوي بحس ادينا فكره برضو عن انواع الامراض اللي ذكرت في الكتاب المقدس. في حاجات برضو احنا مناخدش احنا مناخدش بالنا منها، لكن في ترجمات تانية تلاقيها واضحه هنشوفها دلوقتي. شوف مثلا في حاله مثلا زي أغريباس مثلا، الاول لما مات ازاي، ايه المرض اللي جاله، وفي مرض جاله برضو 185,000 حاجات زي كده. الصحة والمرض في الكتاب المقدس اتكتبت كده يعني نتيجة بتبقى كانوا عند يعني الناس الغير مؤمنين بربنا في العهد القديم بالأخص، يعني الغزوات والكتابات ما عندهم مشوهة، الحروب بتبين الحالة الوثنية الرهيبة اللي كانت يعني فيها العبادة الوثنية وفيها الجيوش، فبالتالي هم غرقانين في الأصنام وعبادة الأصنام، وكانوا بيلوموا الشر وبيلوم الأرواح النجسة إنها هي اللي حربتهم وهي وغيره، فكانوا بيلجأوا للتعويذات الشيطانية عشان إيه يهزموا الناس، ولا كانوا ولا بتنفعهم ولا حاجة، يعني ناس بيعبدوا الشياطين وبيلجأوا للشياطين فنهايتهم إيه. المهم يعني لا، ما عندهمش حاجة اسمها معجزات، يعني إذا كان في حاجة يبقى الآلهة بتاعتهم كويسة، الآلهة بتاعتهم هي اللي عملتها. المهم طبعا الأوبئة في الجيوش، احنا عندنا العهد القديم مليان حروب او يكاد كله يكون حروب خصوصا في الأسفار التاريخية، فالأوبئة خلي بالك من الكلمة دي وخلي بالك من كلمة وباء بين الشعوب دي بتخليهم يمشوا من أراضيهم، مش بس هم الجيش يهرب او يموت منه عدد، لا الأراضي بتاعتهم بيطردوا منها، وهما بيفترضوا ان الارواح الشريره هي سبب المرض. لكن الاسرائيليين الى حد ما رغم ان هما بيعبدوا الشياطين عبدوا الشياطين، لكن يعني في اوقات كانوا عندهم يعني معرفه بربنا فكانوا في صحه افضل شويه، ودي فضوء يعني دراسه موسى ان هو متعلم بكل حكمه المصريين، لكن ربنا اشتغل مع شعب اسرائيل بنفسه انه مثلا في الاربعين سنه مفيش حد مرض، مفيش حد رجليه اتورمت، مفيش حد، وهكذا. دي قوه ربنا لكن ملهاش دعوه بحكمه المصريين، حكمه طبيه. لا لا لا، في اوصاف عامه ذكرت في الكتاب المقدس، ذكرت كده ببساطه، لكن الناس اللي هم بيعملوا ابحاث كتاب مقدس طلعوا حاجات يعني زي الحمى في الغالب، او الحكه الهرش الكتير في حته معينه، او الوجع ده بيجي بدي الظواهر لامراض معينه بنشوفها هنشوف بقى. لكن مناخ فلسطين مناخ شبه استوائي، هتقول فين لو فين خط الاستواء، أقول لك حاجة بسيطة يعني دي معلومة يعني أنا ذهلت لما شفتها. يوسفوس يقول إن حوالين بحر الجليل، حوالين بحر الجليل جميع أنواع الأماكن في العالم كله فيها تلاقي المناخ، المناخات في العالم كله، المناخ الاستوائي والمناخ البارد والمناخ الحار كله. ففي ناس بتقول ربنا حب يدرب تلاميذه حوالين بحر الجليل او في الجليل كأنها العالم كان البحر المتوسط اللي هينتشر منه الكرازة في العالم كله حوالين. أول حاجة نشتغل فيها مرض هانسن أو مرض الجوزان، تمام؟ ده حاليا محدد اليوم بس يختلف عن زمان شوية. المرض ده بسبب كائنات حية دقيقة في فطر معين، تمام؟ والكلمة العبرية للجزام اسمها أرات، مش أرارات، أرات، تمام؟ ودي مترجمة جزام في الأولين 13-2-3، وتشمل مجموعة كبيرة من تحت الأمراض الجلدية. يعني الجزام ده فيه أنواع كتيرة جدا، معظمها أمراض جلدية. احنا شخصيا خدناه في الكلية، طلع ما أخذناه، طبعا ده كان في التسعينات، حاليا أثبت أنه مش صحيح 100%. هنشوف يعني. فالعلماء قالوا الجزام الحقيقي بيغطي كمية كبيرة جدا من أمراض الجلدية تحت الاسم ده، تمام؟ طبعا بتشير الأمراض، المرض التشوه بيحصل في الأعضاء أو في الجلد أو بصور أو حاجات زي كده. من ضمنها هنشوف بقى مرض تاني، ده بقى ده هانسن اللي هو الجزام. في مرض اسمه الزهري وده مشهور جدا، ده اللي سموه في الضربات دمامل بتاعت مصر. شوف متسمي بايه، لكن هو حاليا اثبت ان هو ايه. دمامل مصر الموجودة في التثنية دي في اللعنات، اخر التثنية في لعنات 28-27. طبعا مرض الزهري معروف، بينتشر بشكل خبيث وبيبقى فيه معدل موافيات عالي جدا زي ما مكتوب في عدد 25-9، وبشكل رئيسي هو بنتيجة للعلاقات الجنسية، بيبقى فيه حد مصاب وحد مش مصاب فبيصاب. طبعا من ضمن أعراضه بيبقى سيلان مقصود بيها المناطق اللي هي بتاعت الأعضاء الجنسية وغيره، بتبقى بتفرز سوائل بنوع مرضي مش في حالتها الطبيعية باستمرار وغيره، مش واقفة عند حدود معينة. ده موجود في الأولين 22-4. مرض كمان الجدري، وطبعا عندنا اليومين دول كان في جدري في الصيف، مش كده العيال بتوع حضانة وغيره. مهم ده مرض برضو غير منضبط وبلاء خطير عبر التاريخ، ولغاية وقت قريب جدا ما كانش ليه علاج. عبارة عن بقع حمراء تحول بسرعة لبسور على الجسم كله لغاية وتظهر على الوش كمان، وتحول بعد كده لقروح فيها مدة يعني. ويفترض ان ايوب اصيب في بدايته بتاع ده بالجدري، مالي جسمه كله في ايوب 2-7. هو دي من ضمن الامراض اللي هي خدت ايوب يعني. برضو لكن الكلمة العبرية بتشير لأنواع من الجلد أو أنواع أخرى من الجلد المصاب يعني بشكل بصور ودمامل. في بقى يعني مش كل الأمراض يا جدري يا زهري يا بتاع ده يا جزام، لا ده في حاجات تانية، تمام؟ ففي أجزاء يعني الجلد المصاب برضو بيصاب بصور ودمامل مختلفة زي مرض حسقية ملك يهوذا، تمام؟ مرض جلدي كان خلاص هيموت. ايه ده؟ ده كان نوع من دمامل او بيسموها الجمرة الخبيثة، ناخدها بعد شوية. فلما ربنا طول في عمره اداله العلاج، قال تروح تجيب الدب اللي هو التين اللي هو الجاف، بيبقى نسبة ملوحته عالية وده بنسميه ذا ضغط اسموزي عالي، تمام؟ ودايما الحاجة بتمشي من العالي للواطي أو العكس، يعني بتروح للدال. فممكن القروح نفسها تكون فيها عاملة مشاكل، حموضة جامدة جدا على الجسم، فيروح الدبل التين ده يروح ماصص كل السوائل الموجودة، فده اللي ادهوله اشعاع كعلاج من ربنا واطال عمره 15 سنة. وقالته مطاز جاب منسة والحكاية خربت. ايوه. ما ده عيب الانسان لما يطلب لنفسه وبقاش عارف. هو حزن فرح ربنا. لا حزن وطلب، قال له انا بصرفت انا امامك بالاستقامه، طب خد يا عم 15 سنه، ال 15 سنه هتقول يا ريت المجرى. بعد كده في برضو الدمامن المتقده في ضربات مصر، ضربات مصر خروج 9-9. ده في الدمامن بتاعت مصر فيها تكهنات كتيرة، مثلا بتصيب الإنسان والحيوان، أو أحيانا بتبقى في الحيوان وتصيب الإنسان بنفس المرض. يعني الجدري في البشر وفي جدري البقر، يعني البقر فيه جدر عنده جدري وممكن يتنقل للإنسان، فده وارد من ضمن الضربات بتاعت مصر أو دمامن مصر في خروج 9-9. شوف الكلمة حاوت كم مرض. الطاعون، الطاعون الرهيب ده بنسميه الجمرة الخبيثة للحيوانات أساسا، بينتقل للبشر في بصرات خبيثة، وبعدين بتعمل حاجة فبتعمل جمرة حاجة ملتهبة يعني خبيثة ومرض معدي، وبيصيب أساسا الماشية والأغنام، وبعدين طبعا لو حد تعامل معاها هيتتنقل ليه. نعم. وبعدين ده بيعمل ايه بقى؟ مش دم العادي، ده دم بقى عبارة عن كتلة صلبة ضخمة جدا، يعني توصل ممكن توصل لغاية الـ النخاع الشوكي، وتعمل بقى تشل وتعمل مشاكل ما لهاش حل يعني، ويعمل تقرحات بقى الجسم الصلب ده، وممكن انهاء الانسان بينهار عصبيا. تمام. لو فضل بدون علاج ممكن يموت. دي الجمرة الخبيثة. في الجرب او الحكة، طبعا دي تحتها حاجات كتير، ودي موجودة برضو في الاعلان بتاع التسنية 28-27، ناتج من حاجة حشرة صغيرة بتبقى موجودة في العنكبوت، وبعدين بتتخبى تبقى تحت الجلد، والإنسان يقعد يهرشها، وبعدين لو واحد لمس واحد أو واحدة لمس واحدة يتنقل، وبعدين ما كانوش القدماء ما كانوش عارفين ليه علاج، لكن حاليا بيستجاب لحكة بالأدوية الحديثة. طبعا الحكة دي في أمراض كتير بتسببها، يعني لو قلنا مثلا مثلا زي طبعا عند اليقل بيضاد هنا اسمها ايه في الجيش حتى، لا حت حاجة بتبقى بيضة في الجلد كده، تاني بتبقى تنتشر خصوصا في الجيش، انا شفناها في الجيش، لا عند الحتة اللي فيها احتكاك بين اللبس والجلد يظهر مبيضة. تمام. فدي على طول تبقى تاني. تمام. فدي بتعمل حكة وعايز يخليه يهرش وهكذا. بعد كده في مرض الطاعون الدبلي. الدبلي يعني بيبقى بيعمل دبل، يعني بيبقى في دمل في سائل. تمام. ده بيصيب الانسان بحمى قشعريرة وهزيان، يقعد بقى يخرف وصداع، ويعمل زي اعراض التسمم قيء واسهال، ودي اعراض التسمم قيء واسهال وحرارة عالية وصداع، وده في الغالب اللي انتشر بين الفلسطينيين لما خدوا تابوت العهد وحطوه في هيكل الاله داجون، داجون في صميل اول 5. ده جه منين؟ اقول لكم جه منين، عشان كده بعتوا فيران ذهبية. ده عبارة عن براغيث بتصيب الفيران. حلو. لما تصيب الفيران تروح لو احتك بيها الانسان تصيب الانسان. تمام. فعملت لهم بقى ايه تورمات البراغيث دي، بقى يعني انتقلت من الـ من الـ الـ من الـ الفيران للانسان، وبعدين ما بتصيبش بقى الانسان في حته جلد عاديه، لا حته قاتله اللي هي فيها الغدد الليمفاويه تحت القبض، في غدد ليمفاويه كتيره برضو في الفخذ برضو، ودي ممكن تؤدي لو الغدد الليمفاويه دي اشتغلت جامد في العصر الحالي ممكن تعمل سرطان، سرطان في الغدد الليمفاويه. تمام. واحيانا بتيجي في نهايه عند ريكتم بيسموه بالعربي، اخر القناه الهضميه، فتحه الشرج. دي بتصيب ببواسير، بتبقى يعني دي بقى بتصيب الحته دي ان فيها برضو حاجات زي كده، فبرضو بتعمل بتعمل مرض البواسير. يعني من ضمن الحاجات الغدد الليمفاويه اللي في الجسم والبواسير، تمام. ودي بيسموها اورام فشة. في وطبعا في البلاد الزراعيه فيها فرام ممكن تهلك بلد بحالها. مرض السل كلنا طبعا نسمع عنه، مرض حاد او مزمن. حاد يعني بيصيب بدرجه عاليه جدا لكن ممكن ينتهي، لكن مزمن بيستمر العمر كله. ده الفرق بين الحاد والمزمن. اكثر شيوعا ان هو مزمن السل. حسب الظروف المعيشيه في العهد القديم ما كانش فيه طبعا صحه للدرجه يعني، فبالتالي بيصيب الرئتين، وبالتالي ممكن عن طريق التنفس يتنقل. وحاليا في امريكا شائع جدا السل، يبقى ده السل، تمام. هنشوف بقى ممكن يسبب ايه بعد كده. السل ممكن يعمل يأثر في ال يخلي الانسان، وده مرض اسمه الاحدب، يصيب العمود الفقري. يبقى الانسان ماشي تلاقيه كده مش مقوس، يا ريت ما يقدرش يفرد ظهره، مش كان ظهره عدل وهو مثلا العمود الفقري مثلا تعب فعمل كده، لا ده هو من ما هو صغير وهو الحته دي عامله كده. الله. وده موجود في لوين 21-20. فيصيب العمود الفقري. السل بقى بيسبب اصابه في العمود الفقري في الفقرات، وده اقل شيوعا شويه، ويصيب الظهر بالمرض ده، ويعمل اعاقه مزمنه. ما دام بيصيب العمود الفقري يخلي العمود الفقري بقى الفقرات تبقى مش متركبه صح على بعض، والديسكات اللي بينها وبين بعض الدنيا خربانه، فيفضل طول. وبعد كده طبعا يا اما يفضل على كده يا اما يموت، تمام. فده بالنسبه للاحدب. وده نعم مش هو السل بيلعب في الرئتين يعني. بس بس بس من ضمن من ضمن المضاعفات بتاعته بيصيب الاجزاء بتاعه العمود الفقري، ودي لو صابها، تمام، لو صابها بيفتت الكثير من الفقرات الظهر، خليها تركب على بعضيها، يا اما يعيش ويستمر بهذا الشكل اللي هو اللي عايش كده، يا اما بيموت. ده حاجه صعبه جدا طبعا. مستوى بس ده مضاعفاته لو اتنقل باي شكل او ليه اعراض جانبيه للعمود الفقري. ده النهايه يعني. نيجي بقى الملاريا، واسالكم سؤال غير اللي موجود هنا. اعراضها الحمى الشديده، ارتفاع درجه الحراره، اللي هي اصابه حماد بطرس اللي شفاها المسيح بعد حديثه، بعد كفر نحوم عن جسده ودمه في يوحنا 6، ملوين موجود في لوقا 4:38، وتلاقي فعلا المجمع بيت بطرس بعد المجمع في كفر نحوم على البحر على طول، الكنيسه بتاعته. في لوقا 4:38 ولوين 26:16، وبرده في اللعنات في 28:22. الملاريا ممكن عن طريق انواع معينه من البعوض، تمام، ده المعروف عنها، وهي مسؤوله عن كتير من الامراض المزمنه. احيانا تيجي تنحصر في البرد والحمى في غضون ساعات، تلاقي الانسان عنده برد وحمى شديده جدا في وقت صغير جدا، وتظهر في خلال ساعات، يكون الحكايه يعني ايه تظهر، وممكن لو ما تعالجتش ممكن يموت بالملاريا. مين مرض بالملاريا؟ حد شاطر كده؟ برافو عليك. ماري مرقص لما في بعد برجة من فيلية، الحته في لما يروح انطاكيا بسديه، في هناك برك ومستنقعات، لدعته بعوضه سخن، ما كانش عارف بقى ايه، فرجع معلمنا بولس ما عندوش ده الكلام ده بقى، سخن ما سخنش هو بيخدم. ده من ضمن الحاجات. في ناس كده لا، هنشوف بقى، هنشوف امراض مرت على ناس كتير، واحنا الترجمه العربي للاسف يعني ضعيفه جدا. نعم. هي حسب مستوى الانسان، معلمنا بولس مستوى عالي جدا جدا جدا جدا جدا. تمام. فبعد كده رجع وقال ابعتوا لي بمرقس لانه نافع لي الخدمه. فيعني هو مش قادر يكمل. ما برضو الحكايه في حدود احتمال. يعني انا مثلا جات لي وانا في وسط الخدمه حاجه تعبتني، انا مش قادر اتكلم، مش قادر، خلاص بقى خلص. تمام. الاسهال والديزنتريا والكوليرا. كل الاسهال والديزنتريا ممكن لعرض لامراض كتير، ممكن مرض معين يجيبه. المهم دي سببها كائنات حيه دقيقه في الجسم بتنتقل عن طريق الطعام والشرب. تمام. يكون ملوث، تلاقيه في المدارس كتير، خصوصا لو حد بيبيع سندوتشات. في العهد القديم طبعا كتير، مرات كتير، لانه مستوى الصحي كان تعبان. طبعا بتخلي الامعاء تتحرك بشكل غير عادي متكرر. تمام. بتسبب قيء وحمى، وبعد كده لو طالت الامد بتاعها تخلي الانسان يضعف خالص. وده الحمى دي صابت والد بوليبوس اللي هو كان مسؤول عن جزيرة كريت. تمام. فعمل 28/8 في الرحلة بتاعت روما، هو ده اللي شافها معلمنا بولس. تمام. بعد كده ممكن في تحولات للحمى أو الديزنتريا والإسهال مرتبطة طبعا، دي مش بأحيان بتسكتش على كده، ممكن تعمل تشنجات بإصابة الجهاز العصبي في الأمعاء وتقرح وعدوى. وده بيقولوا عليه تمام مرض الزحار، وده هو اللي صاب جيش سنحريب. اتعادى الجيش في ليلة واحدة، فمات 185,000 في سرعة. طبعا مفيش دواء ولا كلام منه، في ليلة واحدة جاب أجل 185,000. هو الزحار بتاع جيش سنحريب ده، إسهال وبتاع، جاب أجل الجيش في ملوك 2/19/85. نعم. هو ربنا سمح لهم بدي، واحد بس الصاب جاب الجيش كله، نشكر الله. لا لا لا، في حاجات بتبقى مضاعفات لامراض كتير، يعني القيء والاسهال والديزنتريا دي مضاعف امراض كتيره تسببها كده. تمام. لكن ده المرض ده الزحار ده اصاب جيش الحريب جابه في ليله. لا ده تسمم في الميه، عشان كده بنبهه يمكن من يوم من الميه من الساعه 3 بالصبح لغايه 10 ما اعرفش ولا ايه، محدش يشرب من الميه فابتدوا. لا المهم يعني خلي بالك بقى، في بقى حاجات ناخدش بالنا منها ودي اخطر منكم. الديدان المعويه اسمه داء الصفراء، ده مرض شائع في لغايه النهارده في البلاد اللي ما فيهاش صرف صحي كويس، يكون الصرف الصحي في اماكن وسط الناس، فبالتالي فيها ميكروبات تنتقل للناس وغيره. وده كان مسؤول عن موت هيرودس أغريباس الاول اللي لبس الحلة الملكيه وقالوا صوتك زي اله مش انسان. الحكايه الضربه جت منين؟ هقول جت منين. في دوده مستديره اللون لونها اصفر وردي، طول نوع من الاسكارس بالاخص، يعني اسمه اسكارس لومبركيدوس، طولها حوالي من 10-16 بوصه. يعني اضربها في 2.5 سنتي تطلع حاجة خطيرة. اتنين وعشرين سنتي بتتجمع بعض الأحيان في هيئة كورة. هوبا. فتسبب ألم كبير وتروح في وسط المعدة سد المعدة مرة واحدة. سدت المعدة مرة واحدة مات خلصت. فهو الزهر بياكل كتير أكل يعني بيحش كتير. فعنده الدودة عمالة تكبر تكبر تكبر. يا عم بطل حش. قعد يحش لغاية ما ايه في الوقت ده جات الدودة راحت اتكورت قفلت معدته جابت أجل ووقع مات. دي التحليل السماح ربنا بموته في الوقت ده. لما اتكبر ربنا خلى الحاجة اللي عنده الشهوة الأكل اللي عنده دي سبب الموت في الوقت توقيت ده. يعني ربنا أذن بدي. لا هو كان بالإضافة للدود اللي جوه كان عنده نقرس. تمام. النقرس ده يعني في أحيانا وده شيء رهيب يعني إنسان يموت لكن يبقى الدود يطلع عليه فجأة دي بي يعني شغل ربنا بقى. ضربه ملاك رب لأن هو أصلا كان خلاص بيموت فجاي بيتفزلك فربنا قال له خد الدودة اتكورت في معدته جابت أجله هو عنده نقرس. ربنا ما خلوش يموت موت عادي لا يعني كأنه مات وابتدى يتحل يعني كأنه عد عليه ثلاث أيام ابتدى وب ضرب فيه الدود أوبا. فده نوع من العقوبة. اللي بيحصل ان الدودة المستديرة دي بتتغذى على السوائل المغذية للجسم كله اللي في الأمعاء وفي الأجزاء المريضة كلها ودي سبب وفاة أغريباس ودي قال عنها يوسفوس المؤرخ اليهودي في كتاب الآثار بتاعته باب 19 باب 8 باب يعني جزء 19 باب 8 صفحة 243 ل 252. طب وانا لو الانسان صام مثلا او امتنع عن الطعام الدودة كده تاكل من المعدة ولا تموت؟ اكيد طبعا هي بتاكل اي حاجة ما لقيتش هتجيب المعدة. حاجة تانية لدغة الافعى تعبان. معلمنا بولس الرسول هو في كريت برضو لدغه تعبان والتعبان ده سام مميت في الحال اسمه التعبان ده يسمى الحفرة وده أعمال 28:3-6. ده بيعمل ايه؟ بيخلي لما يلدغ الواحد بيموت تمام ويخليه ينتفخ يبقى تلت اربع من يعني جسمه بيكبر لتلت اضعاف او اربع اضعاف في الحال. عشان كده قالوا مستنين لما يتنفخ ويموت لكن ما حصلش كده. نوع لان نوع الافعى اللي عندهم دي الحفرة دي تلدع البتاع ده تخلي الجسم يحصل فيه التهاب جامد جدا يروح. طبعا الالتهاب بيخلي كل حاجة في الجسم منتفخة والقلب برضو كده ينتهي. حاجة رهيبة. نيجي بقى للتراكوما اللي هي المية البيضة. ما عرفش هم مسمينها هنا تراكوما لكن اعتقد هي المعنى الطبي كاركتر التراكوما دي المية الزرقاء بس مترجمينها من الكتاب كده. المهم ايه اللي بيحصل فيها؟ حاجة غريبة جدا يعني هي جوه العين لكن الأساس بره العين. يا مرض معدي بيصيب العين شائع جدا في العصور القديمة وحاليا يعني مال ايه؟ اهو بص شوفي اعرفي أساسه ازاي. انت العين بتتعادى واحدة تلاقي التانية اتعادت ليه؟ نفس الشخص. بس ممكن برضو أسبابه بيكون عدوى. بصي بقى الأسباب في العصور القديمة ما كانش فيه قطرات ولا غيره فبيعمل التهاب حاد في الجفون من بره حلو من جوه. طب وبعدين والأغطية اللي هي الحمراء اللي جوه الجف فيخليها ملتهبة بالتهاب حاد جديد جدا والجفون وميقعدش يسكت بتبقى الجفن على العين زي ما يكون ورق صنفرة على العين. شوف العين حساسة دي لما الجفن يتعمل كده يعمل كده ورق صنفرة، ايه ده؟ وبعد كده يعمل التهاب حاد، وبعد كده يروح منتشر في البصلية بتاعت العين. اوبا، البصلية يعني جوه العين، بيسموها بيوب الحتة السودة دي. فطبعا دي حساسة جدا دي. والقرنية المفروض دي شفافة، طبعا مع الوقت تلتهب تحمر، وبعد كده بتصاب بالجراثيم. فالجراثيم دي بتعمل غشاء شبه نصف شفاف، فيبقى شايف كده ايه، تشرش، تمام. وبعد كده مش بتسكت السوائل دي، ما بتسكتش، بتتسرب لحوالين العين. العين حواليها 6 عضلات من فوق ومن تحت ومن شمال ويمين عشان تتحرك، بتتسرب لباقي العين بشكل طبعا رهيب جدا. فطبعا بتعمل قشرة جوه العين وبره العين، بتعمل مصايب يعني. فبتبقى حتى الجفون نفسها برضو في حالة التهاب شديد جدا جدا، لكن حاليا ما بتبقاش للدرجة دي، تمام. لان هو الواحد ما عينه بتوجع بيحط قطرة ضد التهاب، لكن التهاب بقى بيخش جوه، هيجيبه ازاي ده؟ لا، الكحلة ده موضوع تاني. الكحلة ده بيسد القناة الدمعية، فالقناة الدمعية مش لما تيجي تفرز مش عارفة تفرز، فتروح منتفخة تعمل مشاكل، ده موضوع تاني. بس الفراعنة كانوا بيعملوها لسبب، لا ثواني، كانوا بيحطوا مادة مادة قلوية تخلي الدموع اللي هي حامضية تخليها يعني بدل ما البي اتش العادي 7 الحموضة، تخليها بدل ما هي مثلا هي اذا كان 7 وشوية ولا بتاع في الدموع، تخليها تبقى 6 5، فالولد ما يعيطش او البنت ما يعيطش من الدموع بتاعته، لان حاجة جديدة عليه. يعيط تلاقي ايه، حاجة بتحرقه، تمام. فلما يحط حاجة قلوية، طبعا ده الشغل بقى شغل طب، تمام. حط حاجة مظبوطة قلوية بالنسبة دي بتعالج العين، لكن دلوقتي أي سخماط يروح حاطينه على العين، والواد ولا البنت يجيله مصايب. ده للأسف يعني، احنا بنتأخر ما احناش بنتقدم. فطبعا بتبقى العين كلها خلاص اتسرب لها الكلام ده. ويظن أن معلمنا بولس أصابه هذا المرض في زيارته لغلاطيا. تفتكروا في آخر غلطية يقول ما أكبر الأحرف التي أكتب بها إليكم، لأنه دي الشوكة اللي في الجسد، لأنكم لم تصدروا به بل عملتوني كملاك. يبقى كان عنده مية بيضة على البيضة، طبعا ما لهاش علاج في الوقت دوا، ففضل بيها هي دي طول عمره. فطبعا مع تقدم العمر بيبقى بقى إيه الدنيا مش، ودي موجودة في غلطية 4 من 13 ل 15، الشوكة في الجسد. وصلى 3 مرات وقال له ربنا تكفيك نعمتي، لأن لا دي ده طبعا الناس اللي أثبتوا كده ناس علماء مش ناس وبس، تمام. ودي أنا شفتها قبل كده في محاضرات الكلية الأمريكية بتاعت الإسكندرية، كانت عندي في مقدمة لغلاطية كان قايل حاجة زي كده، فاستعجبت جدا أنه استشهد بغلاطية في الآخر ما أكبر الحروف التي أكتب بها. فممكن دي ليها معاني كتير، لأن في كان في حروف لما أنت تيجي تكتبي أو أنت تيجي تكتب، الولد الصغير يتعلم الحروف الكابيتال في الأول، ياخد وقت، ففي مخططات كده. وفي لما يتعلم بقى يشد حيله الحروف الصغيره فيكتب، ممكن ده مع ده او يخلي الكابيتال في الاول وهكذا، تمام. فممكن تظن ان هو يقصد كده، لكن في الحقيقه هو ده المرض اللي صاب معلمنا بولس. وده موجود في كرونس الثانيه 12:7 واعمال 9:8-9 و17 برضو في نفس 9. وده العمل مؤقت اللي أصيب به معلمنا بولس، بس خف منه بسرعة، ده في البداية نزلت قشور، تمام، ربنا خففه منه، لكن مع الوقت يبدو مع اللف وغيره رجع له تاني. بس رجع له تاني بإيه بقى؟ بعنف شديد جاب بقى ايه جاب لجوه بقى. نعم ما هي الحاجات دي بقى لما تبقى صايبه العين في الوقت ده ما عندهمش كان ما عندهمش لا ما جوه وبره ما كانش عندهم لما الجفون بتاعتي تلتهب وتبقى حرقانه حط قطره ما فيش الكلام ما عندهمش حاجه يعملوها فبره وجوه فكانت الجفون بتجيب بتجيب بتجيب دم وبعد كده بتجيب ايه بتجيب صديد فالصديد ده ما بيعالجوش لكن يعالج غيره شوف ازاي بقى ايوه بالظبط كده العمى بقى بعيد عنكم خلي بالك معايا ده مرض اكثر شيوعا في العالم الكتابي وبيعني بيتعرض ليه بعض الناس وبيبقى في بيئه قاسيه جدا جدا في حاله لو ما تدخلش فيه التدخل الطبي المبكر يعني ممكن يبقى مرض بسيط وبعد كده يكبر يتحول لعمى بيؤدي الى فقد البصر خصوصا للاطفال حديث الولاده والرضع بيبقى اساسا موجود عندهم مرض ما تعالجش ممكن بعد كده يكبر يعمي حاليا في اقل نسبه كبيره جدا ناس بتعاني من العمى نتيجه لمرض من امراض العين تمام اعاقه بصريه وده بيؤدي الى التشويه وفي نوع من القسوه وموجود في وليه خلفيات كتيره من التشوه واحيانا بيبقى متعمد يعني في حد متعمد ان يعمي واحد ده حاجه تاني بقى تمام وده موجود في صميل اول 11 2 وملوك تاني 25 7 ويوحنا 9 المولود اعمى بيلمح الكتاب المقدس على دلالات بيأيدها بشكل عام في عالم الكتاب المقدس عن المكفوفين طبعا حياتهم بتبقى هشه جدا لان هم بيعانوا من فقد النظر ده حياه في الظلام صعبه جدا جدا جدا يعني وبيبقى صوتهم عالي عشان الناس تسمعهم لان دي طريقه التواصل بيهم فالف تثنيه ما نسمعش كلام ربنا او وصيه ربنا تثنيه 28 9 يقول فتلتمس في الظهر كما يلتمس الاعمى في الظلام ولا تنجح في طرقك بل لا تكون الا مظلوما مغضوبا كل الايام وليس مخلص ده العقوبه بتاعت العصيان كلام ربنا تثنيه 28 29 برضو شفناها في اليابوسيين اللي كانوا مسيطرين على الحصن والبرج بتاع اورشليم كانوا عرج وعمي يا سلام عرج وعمي فقالوا لداود لما حاول ياخد اورشليم قالوا له لا تدخل الى هنا ما لم تنزع العميان والعرج دول صعب حربهم جدا فوق ما تتصور ايه ده المهم يعني طبعا عملوا زي ما انتم عارفين خطة رهيبة يؤاب بن صروية عمل قناة تحت الباب قناة حفر قناة وبالتالي مشيوا هم في القناة زحفوا في القناة فتحوا الباب وكانوا بيحاربوا من بره وفي مجموعة معاهم من جوه فتحوا الباب وقدروا ياخدوا الحصن والبرج وحاليا بيسمى حصن داود وبرج داود في المدينة القديمة في أورشليم وربنا يسوع المسيح برضو في المولود أعمى كان بيهتم بالحال الاجتماعي والفقر الاجتماعي اللي فيه الناس دي بالمكفوفين خصوصا لما اتكلم عن المائدة لما تدعي تعمل مائدة تدعي الناس العمي والفقراء وغيره فأول ناس تدعيهم للمائدة بتاعتك مش الأغنية لا العمي لأنهم بيعانوا من حالة نفسية رهيبة مضنية ودي موجودة في لوقا 14 13 و 21 ودي تخلي ممنوع أي كاهن حتى في العهد القديم يكون أعمى يترسم ويكون أعمى من أولاد هارون، دي من صفات في حوالي 15 صفة للناس اللي فيهم كهنوت أو يبقوا كهنة من ضمنها موانع الرسامة، في لاويين 21 17 ل 18 تمام. ودي ما زالت بتنفذ سيدنا البابا الناس اللي عندهم عيوب ظاهره. سيدنا البابا شنودة كان لا يرسم انسان فيه عيب ظاهر. يعني مثلا من ضمن الحاجات الجميله اللي حكى لنا سيدنا، نسمع كلنا عن ارشديكون ابراهيم حبيب ابو دكتور مراد نايح، ده كان سيدنا عايز يرسمه كاهن وهو سنه كبير، ده كان هنا بيجي ياخد حصه عند دكتور هارون حصه الحان وهو في سنه الكبير ده، فهو عنده وحمه ضخمه جدا، ف خلاه يجي يسلم على البابا شنودة وبتاع. فالبابا شنودة قال له لا، قال له ممكن ترقيت لرتبه عاليه لكن كهنوت لا. بابا شنودة كان يعني في الحقيقة دقيق جدا تمام. دي من ضمن الحاجات، لو ان في بعض حاجات في تاريخ الكنيسه واباء الكنيسه لا مش ضرير، واحد يتعمد ان هو يعمل كده عشان مترسمش ويرسموه. يعني مره واحد مثلا قطع طرف لسانه، قالوا له خدوه هنرسمك حتى لو بنص لسان تمام. يعني المهم يعني وبرضو حتى الذبيحة ضروري تكون نقية، وحتى لا ما يكونش فيها مرض ولا تكون الذبيحة عمية. عشان كده لما قال لهم بتقدموا لي الذبائح الأعمى والغير وغير وغير والحاجات اللي فيها عيوب تقدمها لي، لو قدمت هدية لأخوك ولا لأبوك هل يرضى بيها؟ ودي حاجات اللي ربنا اتكلم عنها في لاويين 22 تثنية 15 وملاخي 1:8. طبعا وطبعا في حاجات كتير بتكلم عن ضعف البصر في لاويين 19 14 وتثنية 27 18. برضو من الحاجات المشهورة في الكتاب المقدس ضربة العمى اللي أصيب بيها معلمنا شاول في أعمال 9، دي كانت نوع من العمى مؤقت، يبدو حاجة ملتهبة لنزلت أشهر وبعد كده بيه شاف. دي ربنا قاصد بيها بس حاجة إيه مؤقتة تمام. في أعمال 9 استمرت يعني 3 أيام من آية 4 لآية 9 وغيره. في بقى في يوحنا 9 ده انسان مولود اعمى، المقله نفسها مش موجوده تمام. وللاسف كان فاكرين التلاميذ بفكر اليهودي الغلط ان ده بسماح من ربنا، لانه عمل ابويه او هو عمله خطا فربنا عاقبه، لان هم بيقولوا ان ربنا بيفتقد الذنوب الاباء في الابناء حتى الجيل الثالث والرابع. طبعا ربنا لا يقصد بالايه دي المعنى ده، هو بيشوف الخطيه مستمره في الاجيال اللي بعد كده وتابوا عنها ولا لا. عشان كده بيقولوا ابائنا بتاع ده نعم الاباء اكلوا حصرهم واسنان الابناء ضرسه. لا، فده في بالاخص في حسكال 18 قال لهم لا ما تقولوش المثل ده فيما بعد، لان انا باجازي كل واحد حسب عمل كل واحد، ان كان بار ورجع بشرير هحاسبه على شره، اذا كان شرير ورجع بار هحاسبه على بره. ودي للخطايا ال ال ال ال الخطايا العمليه، الخطايا اللي هي مش موروثه، مش خطيه ادم، لا الخطايا اللي هي بيعملها الانسان. لان احيانا بعض الناس اللي بيزوغوا وبيلخفنوا الناس يقول اهو ما ربنا اهو قال اهو انا كل واحد حسب ما فيش حاجه اسمها خطيه ورثيه. لا يا حبيبي، ده بيقول على الخطيه الفعليه وليس على الخطيه الوراثيه. الخطيه الوراثيه اتكلم عنها لما نقارنها مع ملكي صادق. قال ايه بقى؟ قال ان ابراهيم ادى لملكي صادق العشور. ليه؟ لان كان في صلب ابراهيم ابن حفيده لاوي اللي هو ابن يعقوب. فمعنى كده ان كهنوت ملكي صادق اعلم كهنوت ابراهيم، عشان كده قدم له العشور. فبالتالي نفس القصه، اذا كان ابراهيم يعني سبط لاوي اللي هو ابن حفيده اقل من كهنوت ملكي صادق اللي هو على مثال كهنوت المسيح، فبالتالي في العهد الجديد يكون كده. فبالتالي الخطيه الوراثيه بنفس الشكل. تمام؟ وتناسخ الارواح ده موضوع تاني. طبعا هم كان عند اليهود الحكايه دي موجوده، ان ممكن هو الروح تنتقل من جسد لجسد بعد موته. للاسف مره كان حكيت لكم قبل كده، كان عندنا دكتور كان من اروع الناس اللي شرح عندنا في الكليه في الاربع سنين او الخمس سنين، لكن كان يؤمن بتناسخ الارواح. قال لنا في مره كده، فانا بصيت كده ايه ده، قال لنا هو ايه بيستند لايه؟ ليه الواحد لما بيشوف واحد احيانا بيرتاح له احيانا ما يقبلوش؟ هو ايه ودي علامه ان هو يعني اتقابل معاه في جسد قبل كده؟ هو ايه التخريف ده؟ وراجل يعني عالم كبير واخد دكتوراه من امريكا. المهم برضو قال عنها الكتاب المقدس كعقاب للخطيه، قال ولا تاخذ رشوه لان الرشوه طعم المبصرين. حتى لو انت بتشوف لكن دماغك دي ما تفكرش صح. دي في خروج 23 تثنيه 8 وتثنيه 16 9. وأشعياء قال 42 أيها الصم اسمعوا، أيها العمي انظروا لتبصروا، من هو أعمى إلا عبدي، كان يقصد بيه إسرائيل، وأصم كرسولي الذي أرسله، من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب. عبد الرب هنا يقصد بيه حاجتين في أشعياء بالأخص، يقصد بيه المسيح حامل خطية العالم كمصلوب، تمام، ويقصد به المسيح الاله اللي قائم من بين الاموات. كلمه عبد يهوى دي في اشعياء مشهوره يعني. دي موجوده برضو في اشعياء 56 10 وصفانيا 1 17. في العهد الجديد المسيح نزل بالويلات على الكتبه الفريسيين. ليه؟ قال لهم انتم قاضى عميان. هم بيشوفوا بالبصر لكن عميان في حكمهم. لما يقولوا إن واحد حلف بذهب الهيكل يلتزم إن يدفع الذهب للهيكل، ولكن حلف بالهيكل ما فيش مشكلة، إزاي؟ ده الهيكل أو المذبح هو اللي بيقدس القربان، يبقى إزاي؟ لأن الذهب ده بيخش في الخزنة اللي هم بيسرقوها أو ليهم نسبة فيها. فهنا قلبوا الموازين ليه؟ للربح القبيح، تمام؟ فعشان كده لما شفى المولود أعمى فقالوا له لعلنا نحن عميان. قال لو كنتم عميان، يعني لو انت اعترفت ان انتم عميان في طريقتكم، لا المسيح كان خلاهم يبصروا، لكن للاسف انتم مبصرين ولا تروا، تمام، لان بتحكموا بعمل فكر بتاعكم بطريقه خطا. حكموا على المولود اعمى انه بعد ما ربنا شفاه انه ولد في الخطيه وفي الخطيه يعيش. الله، وانت ولدت في الخطيه يعني برضو انت دي عقوبه خطيه. لما تشافى منها وبعينيه مظبوطه يبقى دي عقوبه خطيه برضو. هم دماغهم زي الحيطه بالظبط. عشان كده قال له لعلنا عميان. قال له لو كنتم عميان لا لا لا, لا, لا ما كانتش عليكم خطيه، لكن للاسف انتم عميان العقل فكر. ودي لازم نزل بيها المسيح في الويلات، لان هم بيحكموا احكام غلط جدا. في لو انت 23 من 16 ل 26 نازل عليهم بالويلات اللي بيعشروا النعناع والكمون والشبت. كانوا زمان في البيوت الكبيره عندهم كده يزرعوا الحاجات اللي بيستخدموها في البيوت. فالكتب الفرسين يخليهم يدوا العشور حتى للحاجات دي. ايه الشغل؟ لكن مش مهم العدل والرحمه مش مهم. فالمسيح اداهم فوق دماغ مهم يعني. ولما مثلا قال له الواحد يروح يقدم قربان وكان مخاصم اخوه قال له لا يا حبيبي تروح تصالح مع اخوك الاول وبعدين تيجي تقدم القربان. لكن عندهم هم بقى ايه؟ لو هو عند ابوه وامه عاجزين مش ما بيشتغلوش تعبوا فيخلوهم الكذا والفرسين الاحتياج بتاعهم ياخدوا ابنهم ويندروا للهيكل. فده طبعا ندر غلط. فالمفروض يبقى الانسان شاهد في بيته وبعد كده بره. فقالوا افسدتم الوصيه بتقاليدكم المش مظبوطه. في نوعين من التقليد، تقليد تخريجات عند اليهود، في تقليد مظبوط. فالتقليد دوا تخريجات. لو واحد ندر يدي القود العشور بتاعته للهيكل وابوه وامه محتاجين لا يديهم للهيكل. قال لهم لا انتوا كسرتوا الوصيه اللي هي اكرم اباك وامك عشان خاطر تقليداتكم الفارغه اللي مش مظبوطه. فقال اكرم اباك وامك بعد بعد بعد اكرام الله على طول. والخطيئه واللي يسيء للاب والام عقوبته برضو الموت. فهم عميان فعلا. ده موضوع وده موضوع تمام. في فرق بين ترك الاب والام ضروري عشان واحد يروح يترهبن تمام. ويترهبن ضروري يكون مش هو اللي بيعول الأسرة أو مش هو الابن الوحيد. ياخد موافقة الأهل أولا بشرط شرط الرهبانة. يعني الأهل يقدروا يصرفوا على نفسهم وهم موافقين مش الحكاية. فالمسيح اللي يكرز بالمسيح يعني اللي يبقى خادم لا يتعلق بالأب والأم. في فرق. ده تعلق مش اترك دع الموتى يدفنون موتاهم لانهم متعلقين بالجسد وليس بالروح. هم بيدفنوا الجسد. طب الروح بتروح عند ربنا ليه ما تطلبوهاش النياحه وغيره بدل ما متعلق بالجسد وتعمل عمايل وتحط نيله على وشك والكلام اللي بيعملوه في كانوا زمان وما زال. كان انا شفته ده بعيني في ابن البلد كان زمان بيعملوه كده وتغضب ربنا. فالانسان الخادم الخدمه اهم. بس مش معنى كده يسيب ابوه مريض في البيت ولا روح الخدمه. لا يا حبيبي اخدم في بيتك الاول لما بيتك يبقى محتاج لك وبعدين تعالى اخدم. مش كده بس. نعم. سمعت اللي هو الراهب لو فلوس دخل بيت اسره يبقى خراب على البيت. يعني ما ممنوعه دي في قوانين الرهبنه. قوانين انبا بخميس. قوانين انبا بخميس اني مفيش راهب لا ياخد فلوس الا من الدير. لكن اهله يجيبوا له فلوس ليه خاصه بيه هو لا ده ممنوع. يسلمها للدير والدير يوزعها على الكل. لكن غير كده لا. لا دي فلوس الراهب دي من المجمع والى المجمع. من المجمع والى المجمع زي المكرسات والمكرسين تمام. ممكن يدي عشور منها يدي حاجات منها. لكن بالنسبه للرهبنة لا المجمع والدير اولى بيها لان مش كل الاديوره كانت على مستوى. نكمل. عشان كده ربنا علامة ان هو المسيا ان هو نور للعينين. يا سلام اهو قالها في اشعياء 42 6 7 واجعلك عهدا للشعب ونورا للامم زي في لحن تيجي ليلي لتفتح عيون العمر ولتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة وظلال الموت. جالسين في الظلمة وظلال الموت، جليل الأمم أبصروا نورا. كنيسة خلتها لحن ضخم جدا في السوتوكيت يوم الأربع، وفي نفس الوقت في دخول مسيح الهيكل ودخول مسيح لأرض مصر، لحن رهيب يعني في جليل الأمم، لحن كبير عندنا. فهو علامة أن المسيح أن هو بيفتح عيون العمي. عشان كده لما قولوا تلاميذ يوحنا المعمدان لما كانوا شاكين، هم اللي شاكين مش يوحنا المعمدان، في المسيح، قال لهم بصوا أول علامة، قال لهم العمي يبصرون والشل يصحون وغيره وغيره، أول علامة ليه كمسيا العمي يبصرون، فدي علامة المسيح. نعم لا يقصد بيها دي، وبيقصد بيها يقصد بيها ان الاعمى هو عايش في سجن مسجون، فبيبقى محبوس. لما يستنير، لما المسيح يعمل له معجزه وينوره، ده خرجه من الحبس الداخلي للحريه، ما ده الشغلان. في انواع من العمى تقول عليهم انا جيل، في اعاقه في البصر، في ناس استعادت بصرها كتير غير المولود اعمى في يوحنا 9 زي في مرقس 10 46 47 او في ناس خلت يعني اصدقائهم في العيله او افراد من العيله اتعموا، موجوده في متى 15 30 31 وغيره. وربنا يسوع اختار العميان بالاخص عشان يتعامل معاهم وعشان يشفيهم، عشان يدي اشاره لبتوع اليهود اللي عارفين الشريعه ان هو ده المسيح، مش اي حد، هو ده المسيح، دي العلامه بتاعته. فعلامته ان هو يشفي العمي. عشان كده قال في يوحنا 9 المولود أعمى الكتبة والفريسيين، منذ الدهر لم يسمع أن أحد فتح مولود أعمى. إحنا يقولوا إحنا تلاميذ موسى، قال لهم تلاميذ موسى مش عارفين ده جاي منين، قال لهم إذا كان موسى شق البحر وعدى الناس دي معجزة صحيح، لكن اللي أقوى منها ان واحد مالوش مقلتين وتعمل له مقلتين. منذ قبل موسى، منذ الخليقه، مفيش حد سمع ان حد حصل له كده، يبقى ده اعلى من موسى وانتوا تلاميذه. يبقى لما يتلمذ ليه هو يبقى اعلى من موسى ولا لا؟ اعلى من موسى، حطهم في مقارنه. انتوا بتقولوا كده، طب خد موسى قدر يعمل يخلق عينين لمولود أعمى وشق البحر وخرج الماء من الصخرة وخلى الناس يأكلوا السلوى وغيره، لكن خلق عينين لمولود أعمى ما سمعناهاش قبل كده. يبقى أطيع مين؟ أطيع موسى ولا أطيع المسيح؟ أطيع المسيح اللي هو سمع، كان يسمع عنه ما شافوش، أطيع المسيح اللي هو شفاني؟ يبقى اللي شفاني أعلى من موسى. وقلنا حكاية تلاميذ يوحنا المعمدان ودي خلاهم يرجعوا للناموس في أشعياء 42، ان علامة المسيح انه يفتح عيون العمي، ودي موجودة في متى 11:5. وفي أشعياء 61 برضو علامة المسيح شفاء العمي او شفاء البرص والمكفوفين، لان البرص مين يقدر يشفي البرص؟ ده هم يبعدوا عنه ويخافوا منه، لكن واحد يمسك الابرص كده وهو لا يتاثر ويشفي الابرص، ايه يا عم؟ والاعمى لا. في لوقا 4:18 دي هنا وادي قدرون اللي هو بين اورشليم وجبل الزيتون، كان في معبر اللي هو وادي قدرون، ده حفره في الشتاء ممكن تتملى ميه ويبقى نهر، زي ما حصل في المعجزه في الحرب مع سيسرا مع براق، مش كان براق ولا مين؟ برق، تمام؟ ها؟ برق ودبورة. تحت الجبل في نهر قيشون ده، هو حفرة. ربنا خلى الريح تيجي من، هي الريح عامة بتيجي كده، بس في الوقت ده ربنا خلى الريح تيجي من البحر، هوب نزل مطر على على نهر قيشون، بقت العجلات الحربية غرست خلاص، كل سنة وانت طيب، خلي العجلات الحربية تنفعك. نزل ده من جبل طابور قدامه، جبل طابور اتجلى فيه المسيح قدامه على طول مقابل ليه بالعشر تلاف على العربات الحربية مربوكين، هوب عرقب أرجل الخيل، لأن رجل الخيل الساق بتاعته فيها أوتار ما فيهاش عضلات، يعني العضلة في الجزء الباقي لما يقطع الوتر يبقى العضلة مش متصلة بالساق بالعظمة، يبقى عاملة إيه؟ يبقى رجليه سايبة بركة بس، وهم حسابهم رعب فتهزم. العمى بتاع طوبيا بقى دي حاجة، حالة مخصوصة اسمها ستيفن جونسون سندروم. خلي بالنا احنا خدنا حالة تانية مرض الجذام اسمه هانسن، انا كنت منزل زي نبذة عليه على الصفحة بتاعتي، تمام؟ كنت لقيته في حاجة فنبذة كانت يعني شاملة. ايه هانسن ده بقى؟ اشمعنى طوبيا اصيب بهذا البتاع ده؟ هو طبعا قبل ما نبتدي، العصافير واي حاجة زي كده بتعمل يعني اخراج سواء بول او براس. اذا كان بول، في مادة في البول اسمها زي اللي بنقول عليها البولينة عند الانسان، اللي هي اصلا اسمها ايه؟ لا مش، لا مش بوليك اسيد، اللي هي انا دماغي مش جايبه دلوقتي. المهم ماده حمضيه رهيبه، تمام؟ لو جت في انسان عادي الماده دي، لو جت على انسان مفتح عينه ممكن تخليه لو ما لحقهاش بسرعه ممكن يموت في الحكايه دي. انا دماغي مش جايبه اسم الحمض. ف لما انسان يبقى عنده اكتئاب زي طوبيا، نام كان بيدفن الموتى اللي بيقتلهم الملك، ولما بينام ما بينامش يغمض عينيه، لا يطفي النور ويبقى نايم عينيه مفتحه، دي الاكتئاب الشديد. فالعصفوره اللي هي الفضلات بتاعتها نزلت في كانت على الحيطه، نزلت بسخونتها على عين طوبيا عمتها في الاثنين. فالعينين كانوا مفتوحين هما الاثنين فجابتهم، تمام؟ فالمرض ده عباره عن دخول ماده صلبه في العين بتبقى، وطبعا سخنه في الاخراج بتبقى الحاجه سخنه، فدي الاثنين دول بيجيبوا اجل العين، فبتخلي بقى الجفون بتبقى مرملة، ومع الوقت تعمل بكتيريا وغيره وغيره وغيره، وتعمل على العين غشاء شبه شفاف. فبالمنظر اللي انتوا شايفينه تحت ده، فوق ده البداية، لكن بعد كده هي دي شايف تشاش، تمام؟ المادة اسف اسمها اليوريا، يوريك اسف. اليوريا اشتغلنا بيها في المعامل دي، ريحتها جميله جدا، لكن لو وقعت على عين واحد بالسلامه يعني. رهيبه. فاليوريا هي اللي بنسميها البولينا، تمام؟ هي اليوريك اسيد ده. لو اليوريك اسيد لوحده يعني كان المركز زي بتاع العصفوره ده وقع على عين حد بالسلامه، فعمل له الحكايه دي. وبعدين بيعمل الياف وغيره، فالدنيا بتبقى ضباب. فالعلاج بايه لمرض ستيفن جونسون ده؟ العلاج بالبايل اللي هي بيسموها ايه بالعربي، المراره بتاعه كبد الحوت، كبد الحوت. فدي بتعمل ايه؟ بيبقى العين محمرة جدا، يعني درجة الحموضة فيها عالية جدا تصل لتسعة أو أكتر من تسعة. فدية بتنزلها تنزلها لغاية ما إيه الحموضة دي تروح، تمام؟ فالالتهاب بتشيله. وبعدين حط عليه زي عملها زي القطرة طوبيا الصغير، وقال له تشدد يا أبي، يعني معلش هتحرقك شوية. وراح نزع منه بيت بقى الأجسام دية دابت، فبيز القش فشال منه القشور فبقي شاف كويس. مش بس كده، ده المرض ده. لكن اقول لكم حاجه بقى اخطر من كده، زيت كبد الحوت دي اول تركيبه عملناها واحنا في الكليه. هي الزيت لا يختلط بالماء، لكن في تحط ماده عامله زي الماده عامله زي السمغ، بس لما يشربها الانسان ما يجرلوش حاجه، تمام؟ بنحط الزيت كبد الحوت ده مع الماده دي مع الميه ونخلطه بالزيت، وتديها بقى ايه في بتاع اللي هون، بس عندنا هون الصيني في الصيدله، اديها بقى ايه شده حلوه. في المفروض حاجه زي البتاع ده، بس مش عندنا ده، عند الناس اللي بياخدوا ماجستير ودكتوراه، لكن احنا بايدينا كنا دب دب دب، فتطلع الايه تركيبه جميله جدا، ويبقى فيها الماده دي بتبقى حلوه، بس بعد شويه تفصل لان الماده دي بتنتهي. ففيها ايه كبد الحوت؟ فيها فيتامين ايه. اولا هو بيصيب الماده بتاعه ستيفن جونسون بيدوب الحكايه دي، لكن فيتامين ايه هو المسؤول عن الرؤيه اصلا. هوبا، في دوره خدناها في الكيمياء الحيويه، كل الرؤيه اللي انت بتشوفها دي محتاجه الفيتامين ايه. لو انت ما عندكش فيتامين ايه مش هتشوف اساسا. بيعمل دوره كيميائيه رهيبه، انا سالت فيها وانا في الشفا وفي السنه الثالثه على ما افتكر، تمام؟ لو انت ما عندكش فيتامين ايه ما انت مش هتشوف اساسا، تمام؟ وغيره، عشان كده بيدوه للناس اللي عندهم ضعف شويه. يبقى دي هي بتخلي درجه الحموضه، اسف، 6. السبعه هي المعتدله، 6 اسف اللي بتقل بتبقى درجه 6 5 وغيره، اعلى من كده اعلى من 9 بتبقى قلوي، تمام؟ ما الدية ليها علاقه بالحكايه دي. احنا كنا بنجيب كشاف في عمود كده سموه البيبت، ليه حنفيه. الكشاف ده يبقى لونه بمبا فاتح، يبقى ده بتحدد بيه البي اتش بتاع الماده دي، درجه حموضتها. ضروري عشان تحددها تبقى ايدك دقيقه قوي، فتبقى الماده اول ما تبقى تتغير من لون ابيض للون اللي هو بامبي فاتح، يبقى هو ده البي اتش بتاع المعنى. في معادله كده تعملها تطلع البي اتش. انا مش فاكر. المهم يعني طبعا اتكلم دكتور احمد كمال حسن، احمد كمال ده دكتور في الـ يعني هو مش هو استاذ دكتور، بس هو كان يعني دارس فرعونيات كتير، اتكلم على استخدام الكحله بتاعه العين عند الفراعنه لتقليل الدموع او تقليل البي اتش بتاعه العين والحموضه بتاعه العين خصوصا للاطفال الصغيرين، ده موجود عند الفراعنه. نيجي بقى لمرض متعمد، السكر. السكر بيجي عامة من مشروبات سامة متاحة بسهولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط الأدنى بما فيها إسرائيل. في منها مشروبات كحولية زي في مصر، وفي ببلاد ما بين النهرين زي البيرة. على عكس إسرائيل بقى السكر عندهم مش بالمواد دي، ما البيه بقى عندهم النبيت العنب. بيخمروا، تمام؟ عصير العنب يتخمر، بيدي نسبة من النبيت، يستعملوه النبيت المتخمر دوا في كنعان، بشرط ان هو يبقى بارد. ده بيستهلك كغذاء يومي، كغذاء يومي كان حتى عند الرهبان بس بكمية قليلة، تمام؟ اهم حاجة رغيف العيش، والحاجة اللي تخلي جسمك كده ليه درجة حرارة حته بتاع كده زي الابركه اللي احنا بنشربها، بس ده كان حاجه اساسيه. لكن لو زودت منه هيبقى تبقى زي نوح، توصل لحال السكر. تمام. كل المشروبات دي مش سامه خالص. نعم، المشروبات مش سامه خالص. لا، الزياده منها يبقى سامه. الكحوليات سامه، مين قال لك الكحوليات مش سامه؟ الكحوليات تعمي. انت في كحوليات، ما دي عشان كده في، يعني انا شفتها عند بعض الناس، مش عايز اتكلم. في بعض الناس عندنا هنا كانوا في شارع الصاغه يشربوا خمره كتير، فبعد كده بعد فتره صابوا بالعمى. هقول لك مثال، كحول مش الايثيلي، المثيلي. المثيلي ده يعمي باقل كميه، ده خطير، ده يعمي يعمي يعمي على طول. لكن الايثيلي يعلي يعمل كده بعد فتره، فاي حاجه فيها كحول تعمي بعد فتره. فده غير امراض الكبد. نعم، غير امراض الكبد. ده غير امراض الكبد. الموضوع انا بتكلم على كما يعني ازاي ان هو السام ازاي، وممكن بعد كده يعمل تسمم كحولي يموت كبد، يبقى زياده على الكبد، فانزيمات الكبد ما تقدرش تعديه وفوق مستواها انتهى. لا، او حاجه فيها كحول نسبته عاليه. احنا في الاكزخانات كانوا يوزعوا علينا كحول، طبعا ده بشغلانه باذن وبتاع. درجه الحموضه 98 في درجه التركيز 98%، فده درجه خطيره. تمام. في انواع من الاحماض زي حمض الهيدروكلوريك اسيد، الازازه اللي هي تركيزها 100% كنا بنخاف منها، تحوش الازازه الازاز تطلع هب البخار بتاعها، لو انت مش واخد بالك تلسع عينك لما تقول يا كيف، تقعد طول الفتره بتاعت السكشن وانت عينيك دي يعني زي الفل. فبيستعمل بحرص شديد جدا وهكذا. لا، الرش على الجروح لا، دي الحاجات دي في منها يستعمل خارجي، لكن يستعمل داخلي لا. تمام. في حاجه اسمها كبريتات الرصاص، دي لونها ابيض. تمام. دي بيغسلوا بيها الجراحات بره. عايز تموت واحد في ثانيه واحده، ثانيه واحده، طبعا خبره الشغل اللي احنا كنا بنشتغل، حط له نقطه زي القطره، نقطه في اي كوبايه شاي في اي حاجه، نقطه واحده هتقفل كل الحاجات الحيويه اللي عنده ويموت هوا. بس محتاج طبعا عشان يروح المشرحه عشان يعرفوا ده ايه ماده، بالرغم انها بتستخدم خارجي. دي اللي هي بتاعه الرصاص، كبريتات الرصاص قاتله للاستعمال بالفم. فيستخدم سفر الامثال سوره السكران في ثلاث امثال 23 59 29 35، يقول لا تنظر الى الخمر اذا احمرت حين تظهر حبابها، لان كانوا بياكلوا من يعملوها من العصير العنب في الكاس وساغت مرقرقه، شكلها جميل يعني تخلي الواحد يشرب منها، بس الشرب زياده عن اللزوم هيعمل زي نوح يسكر ودماغه دي تبقى مش موزونه. خلي اي واحد سكران عشان تعرف انه سكران، خصوصا اذا كان بالنبيت او بالافيون، حط له خط مستقيم امشي عليه يا عم، هو الرؤيه عنده بتبقى مزدوجه، فتلاقيه يمشي يمين يمشي شمال، يمشي يمين يمشي شمال ومترنح كده. فليه؟ لان اللي بتصيب بالمخ، مركز بتاع المخ، انه يبقى الرؤيه عنده مش مظبوطه، وكمان حركات العضلات مش مظبوطه، ويفتكر نفسه يعني يقدر يعمل يطول الشمس بايديه وهكذا. لا، خمر قليل لمعالجه المعده، ده دواء، ده موضوع تاني. ما في برضه نسب كحوليات قليله في بعض الادويه، لكن بنسبة محسوبة. تمام؟ طبعا في ناس شاطرة اللي هم المدمنين هوب يعرفوا الكلام ده، يروح جايب منها يعني خصوصا ادويه الكحه يشرب. هما بياخدوا مفروض معلقه كبيره لو ياخدوا الازازتين على بق زي كان في حاجه اسمها توسيفان. تمام التوسيفان ده بتاع زمان ده يشرب بالازازه على مرتين ثلاثه يخليه تمام زي الفل. المهم يعني وكان من علامات الحزن احيانا السكر، لاني عشان يضيع حزنه بالسكر. عشان كده يمكن سفر الامثال يقول الكلمه دي غريبه شويه، يقول لك اعطي مسكر لهالك، يعني انسان خلاص بينتهي فاديله حاجه تسكن الامه لانه كده كده هالك هيموت. تمام؟ لا المسيح رفض. تمام؟ ما نفس الفكره، كانوا المصلوبين يدوهم مع المراره قبل الصليب مسكر، تمام؟ يخلطون مع بعض، فالمسيح رفض انه ايه؟ عشان يتحمل الالام. رفض الاولانيه دي، ليه؟ ان كان فيها مسكر، عايز يحتمل الالام كامله. الصليب بما فيه كله، من ان هو عار في سفر التثنيه وهو وفيه لعنه وفيه وفيه وفيه، والالام كامله، تمام؟ لكن لما قال انه عطشان ادوا له مراره اللي هي ايه؟ خل، طبعا خل بيخلي الانسان يعطش وصلى مركز برضه وغيره. حمض الخليك بيبقى شبيه بحمض الهيدروكلوريك اسيد، لو مركز 100% طلع رهيب نار. المهم يعني كان في تقليد سيدنا ابتدى ينشره شويه هنا، ان في الجمعه العظيمه في الساعه الثانيه عشر كل واحد يجيب ازازه من بيتهم عباره عن ايه؟ خل مركز. فانا مره كنتش عارف الحكايه دي، فحضرت الجمعه العظيمه كنت في كنيسه العذراء محرم بيه، وراجل معاه ازاز، افتكر الراجل عطشان في الساعه الثانيه عشر خلاص، يعني هو بعد ما خلصت خلاص والدفنه وغيره، افتكرت هو ايه جايب ميه يعني، فجاي بشرب ايه بقى يعني بشرب ميه، فلقيت بقى يخرب خد يا عم شكرا كتر خيرك اللي انت خليتنا يعني. فدي تقليد عند المسيحيين القدامى، طبعا ما كنتش اعرف ان ده تقليد. ده تقليد للشعب. بقول لك راجل عجوز كان معاه الحكايه دي، هو بقى راجل بقى وارث الكلام ده. لا في الكنيسه يعني بعد لما تنتهي الغسل يمضوا بسلام. تمام؟ ايه؟ من السنه الجايه لو الموسى وزع علينا كده كل واحد غطي. ما كان في حق سيدنا بيعمل كده في المترنين، خلي بالك معايا كمل. فدي بيعطوها في المصايب لمؤاخذه، في المسكر، في الحزن، الفتنه اللي حصلت وحصل ثوره، واحد اصيب، واحد نزل عليه بضرب شديد عمل له كدمات، فوجع بيصرخ من الوجع، فمحتاج ماده مخدره، فكانت دي الوسيله اللي المتاحة. هقول لكم حاجة على حكاية الوسيلة المتاحة. احتقان العينين احيانا، عدم الهلوسة، طبعا بتعمل احتقان في العينين او الهلوسة او غيره. زمان تعرفوش انتوا بقى الحاجات القديمة دي، كان الراجل اللي بيبيع البقال او بيبيع البامية والكوسة وما اعرفش ايه، يبيع الخشخاش الافيون. اصبري بقى، ده عبارة عن ثمرة كده ليها فتحات عاملة زي الشبابيك فيها بذر، فكان خشخاش للعيل، خشخاش للعيل يخرب بيت فقرة. كان يدوها زمان، مش عارف من زمان ده كل دماغهم ماشية فين، كان يدوها للطفل الصغير اللي بيعيط كتير، طبعا ياخد واحدة من دي يسطر. حاليا طبعا جدول ده بيتعطى في العمليات الكبيره اسمه اوبيوم. انا جبته مره من مؤسسه عندنا اسكندريه من كنت في الجيش. ده بيدوه للعمليات الكبيره جدا، ضروري حقنه منه، انه بيحس بعد كده بكل الفتحات المشرط اللي عدى عليه في كل حته، فيبقى بيصرخ، فعلاجه ان هو ياخد حقنه افيون وفي حاجات تانية مسكنه. ده كده شكل العنب، شوف عنقود العنب عندهم شكله ايه، ده كده احنا مصغرين عنقود العنب عندهم حلو كده. آه طبعا من حالات السكر الاولى اللي هي نوح، وكان مش عارف اول تجربه ليه لحكايه النبيت، فضل يشرب يشرب لغايه ايه ما تعرى ولعن حفيده ابن حام كنعان وغيره. برضو السكر بيسبب اغتيال القادة، لو قائد جيش كان بيحارب هو سكران اكيد الجيش ده هينهزم. افراد العائلة المالكة لو استخدموا المسكر هيحكموا ليس بالعدل، وبالتالي الناس هتنتهي اللي يعني عندهمش بعدل في المملكة. فالحالات دي حالات سلبية حذر منها الكتاب المقدس. صمي الأول 1:13-14 ومزمور 69:12 وأمثال 23:21 جامعة 10:17 متى 11:19 أعمال 2:15. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لأهل روميا، دي أشهر آية روميا 13:13 أقولها كاملة لهدف، قال لنسلك باليقظة كما في النهار لا بالبطر ولا والسكر بالمضاجع والعار ولا بالخصام والحسد. يعني كل الحاجات دي تؤدي إلى خسارة الإنسان لجسده وتؤدي إلى الخطية. دي سمعها من قديس أغسطينوس، حد بياع مخطوطات قال له خد اقرا خد اقرا، بيبيع مخطوطات، فوقعت عينه على رسالة روميا، فوقعت عينه أو وقعت على روميا 13:13 وكان هو في الوضع ده، فحس ان هو مذنب جدا، بالإضافة ان هو قرا سيرة القديس أنبا أنطونيوس اللي كتبها في روما، كتبها بابا أثناسيوس كان في روما ساعتها، دي خليته تاني الحاجتين دول. تمام، فدي روميا 13:13 من أشهر الآيات تأثيرا، لأن كل اللي فيها حالات شر غير عادي. وبرضه في كورنثوس الأولى 5:9-11 و6:9-10 وغلاطية 5:19-20 تيموثاوس الأولى 3:3 وتيتس 1:6-8 وبطرس الأولى 4:3. في بقى سكر بمعنى آخر، سكر الأكل الكتير من الطعام، لان بيها معلمنا بولس الرسول أهل كرونسوس، كان عندهم الأغابي اللي بعد السرف خارستين، فكانوا متعهدين كل عيلة زي ما كنا بنعمل أيام الهد عندنا، كل عيلة تتبرع للناس الموجودين في الكنيسة أو إنها تعزم الكنيسة كلها أو الناس كلهم سواء أغنياء أو فقراء على وجبة أغابي، بس كل يبقى متساوي. لا، اللي بيعمل الوجبة صاحب الوجبة يبقى عنده يحوش له كتير شوية، عشان إيه؟ ما ياكلش نفس المقدار اللي بياكلوه باقي الناس، يحش كتير ايه يشغال. فقال لهم انتوا كده بتعملوا عصرة، انت عايز تاكل يا عم تحش كل في بيتك، لكن في الكنيسة زي ما بياكل الفقير ياكل الغني، ما تعملش عصرة يبقى الغني عمال ياكل ويسكر من كتر يعني معدته تقلت وبرده عمال شغال. تمام، انت بتسخر من كتر الاكل ويعني الفقير مستني الوجبة اللي هيديها له، قال كده انت بتتعبه. ايه ده؟ نعم. طب وعلاش الواحد كان حتى لو في بيت يعني بتطمع في الاكل ده ليه علاج يعني واحد لما يشوف الاكل ما بيقدرش يطعم؟ لا ليه حدود، لو هو حس حكاية زادت عن طاقته يمتنع ضروري كده للشبع، شبعت خلاص. تمام، والشبع دايما ده يجي بعد حاجه بسيطه من الاكل او كميه المعقوله، لكن فوق الشبع هو ده مشكلة. لا خلي بالك معايا بقى. في تثنية 32-42 دي تسبيحة قالها موسى قبل انتقاله، وفيها نبوات عن بني إسرائيل ولا يحصل لهم، وكانت دعوة للتوبة، عشان كده بتقرأ ليلة أبو غلامسيس، تحذير ليهم. قال إيه؟ أسكر سهامي بدم القتلى طبعا، ويأكل سيفي لحما بدم القتلى والسبايا ومن رؤوس قوات العدو. يعني السيف لما السهم يتملي دم يبقى يعني قتل كمية كبيرة جدا، كأن السيف ده إنسان بيسكر بدم القتلى. يا سلام، يعني بيتملي دم بكمية ضخمة جدا من كتر القتل. فعشان كده شبه السكر بهذا الشكل العنيف، تمام؟ والسكارة بيبقوا مترنحين زي ما قال في مزمور 107-23-27، قلنا الحكاية دي، ماشي أي واحد سكران على خط مستقيم تلاقي ماشي كده شوية كده شوية كده شوية كده شوية كده. ليه؟ لأنه سكران، إن بيشوف الواحد اتنين، فبيشوف الخط خطين، ساعات يظهر له هنا وساعات يظهر له هنا، فيمشي كده يمين ويمشي شمال وغيره يعني. في أمثال 26-9 شوك مرتفع بيد سكران مثل المثل في فم الجاهل. يعني السكران المثل بالنسبة له ميدوش حكمة، لا بيبقى مش فاهم هو بيقول ايه، ما مسببلوش يفهم او نوع من الحكمة. لا، الجاهل لما تديله حاجة هو ميفهمهاش بالنسبة له زي السكران ومش حاسبة. دي موزايكو في الجليل جنب الناصرة اسمها سفوريوس، كانت عاصمة الجليل، كانت قريبة من جنوب الناصرة، بالإضافة للطبرية اللي على بحر الجليل، كانوا اتنين عاصمة الجليل. دي الموناليزا، دي مش حاجة دينية يعني. فمراسي أرمية يقول ايه بقى؟ تمر الكأس، بيقول على شعبه، اطربي وافرحي يا بنت أدوم. يعني هو بينبذ السكر سواء لشعب إسرائيل أو غير شعب إسرائيل. اطربي وافرحي يا بنت أدوم يا ساكنة عوس. عوس عاصمة اللي هي عوس اللي هي منها أيوب، لأن عوس كانت بلد أساسية في أدوم. عليك أيضا تمر الكأس بابل، كأس الكأس تسكرين وتتعرين، تمام؟ في مراسي 4:21، وبرضو بيتكلم عن حبقوق في حبقوق 2:15-16 يقول ايه؟ ويل لمن يسقي صاحبه سفاحا حموك حموك ومسكرا ايضا للنظر الى عورتك، قد شبعت خزيا عوضا عن المجد، فاشرب أنت أيضا واكشف غرلتك، تدور إليك الكأس يمين الرب وقيئا وقيء الخزي عن مجدك، تمام؟ يعني إنسان بيسكر لغاية ما يعمل أعمال يتعرى فيها، زي الألعاب الأولمبية كانت في العصر اليوناني، كان بتبقى الإنسان يبقى عريان ويرمي القرص وغيره، فهنا بيتكلم على حاجة زي كده، تمام؟ لما الإنسان يسكر يبقى فضيحة لنفسه والبلد وغيره. واتكلم عن الويلات، أي نبي اتكلم عن الويلات، السكر للشعوب مش شعب إسرائيل بس، زي مصر ومؤاب وبابل وأدوم وأشور، فأشعياء 19 وأرمية 26 51 7 ومراسي 4 ونحمية 1. قال في أرمية: فتقول لهم هكذا قال الرب، أنا سأملأ سكان هذه الأرض والملوك الجالسين لداود على كرسيه والكهنة والأنبياء وكل سكان أورشليم سكرا. أخليهم زي المشدرانين بعشتهم وإيه؟ وأعمل السبي. وبعدين وتقول لهم هكذا قال رب الجنود إلى إسرائيل: اشربوا واسكروا وتقيأوا من كتر الشرب، واسقطوا على يد بابل طبعا، ولا تقوموا من أجل السيف الذي أرسله أنا بينكم. اشرب ثم أشرب ثم اسكر وتقيأ وأسقط لترتفع لا أكثر من أجل السيف سأرسل بينكم. يعني هيجي عليك السيف وانت ايه بتاع نبوخذ نصر، وانت زي السكران كأن مفيش حد جه عليك، هيموتك هيموتك كأن انت مخدر. دي في أرميا 25-27 وأشعياء 29-9 وحزقيال 23-33. وقال في أشعياء 51-23: ولذلك اسمعي هذا أيتها البائسة والسكرة وليس بالخمر، هكذا قال سيدك الرب وإلهك الذي يحاكم لشعبي: هأنذا قد أخذت من يدك كأس الترنح سفل الكأس غضبي، تفل بتاع كأس غضبي لا تعودين تشربيها فيما بعد، وأضعف يد معذبيك الذين قالوا لنفسك انحلي لنعبر، ووضعتك الأرض ظهرت وكالزقاق للعابرين. صرت يعني معبر للجنود يعدوا على ظهرك. تمام؟ أشعياء 51-31. الأمراض النفسية والعصبية في سفر الأمثال 17-21 يتكلم عن قلب الفرح يطيب الجسم والروح المنسحقة تجفف العظام. زي ما قال فضل هتمشي؟ زي ما قال ده نفس الكلام اللي قاله أنبا أنطونيوس، قال إن النفس اللي اتدربت على الفرح تعلو وتعلو فوق مستوى الحزن والخطية وغيره، لما تتدرب تبقى على مستوى عالي جدا. نفس الكلمة بتاعت الأمثال، قلب الفرح يطيب الجسم يخلي الجسم كويس، والروح المنسحقة تجفف العظام، يجيله أمراض الدنيا حزين طبعا. وبرضو قال على الصرع انه جنون. الصرع ده بيصيب الانسان ليه مستويات، احيانا بسبب نقص الكالسيوم في اجزاء معينة في الجسم، واحيانا بيصيب جزء من المخ، بيبقى بكتيريا موجودة في الكلب المسعور بتبقى في مخ الكلب، فهو مضايقاه في أسفل المخ فمش عارف يعمل إيه، فيمسك الناس يعضهم، تروح البكتيريا دي منتقلة للإنسان تيجي في أسفل المخ، فدي بتعمل له صرع. وأحيانا نقص في الكالسيوم. الصرع ده بيجي مستويات، مستوى واحد يسرح لفترة ويبقاش دريان بعشته وبعدين يرجع، أو واحد ده يسموه في الصرع الصغير يسموه بتيمان. الصرع المستوى كبير في ثانية مستوى الكالسيوم في الجسم يقع يقل، يروح الإنسان، أنا شفتها عندنا في مقصورة العذراء، يروح الإنسان بطوله واقع، وممكن يبقى إيه متشنج، وممكن يعض لسانه يموت. فعلى طول أنا دي شفتها في الخدمة، على طول ده حال الصرع نبعت نجيب له كالسيوم وريد في الجسم يتاخد لمدة هي قد كده، لكن تتاخد لمدة ساعة عشان لو تاخد بسرعة يموت. حالة الصرع ده بيسموه جراندمان، يقع من طول. في حالات معينة ده اللي عليه شيطان، ده موضوع تاني. في مرض كحاجة مرضية وفي اللي عليه شيطان، تمام؟ عليه شيطان ده موضوع تاني. طبعا. لا الروح الشريرة هو الروح هي اللي بتصرف بتستخدم الجسم كله وتمتلك كله، فيبقى ضد الصليب، ضد اي حاجة في الكنيسة، يخاف يخش الكنيسة وكذا، ما متملك عليه. الصلاة عليه بالمزامير تضيعه، ممكن تضيعه الفترة ويرجع، يسموها روح طيارة. ويبقى ساكن فيه زي بتاع لاجئون في جرجسة، يبقى ده محتاج ايه؟ صلاة لمدة كبيرة جدا، ومية اللقان تحل الكلام ده كله. وبحكي لكم حكاية حكاية مية اللقان دي. بعد كده ودي حيلة لجأ إليها داود النبي إن هو مجنون، لما راح عند لخيش، عند أخيش ملك من ملوك الخمسة بتوع فلسطينيين، عشان يهرب، كان هربان من وجه شاول، فيهرب من هرب الفلسطينيين، فالفلسطينيين ما يصدقوا يلاقوا داود، فقعد يخبط على الباب ويريل على اللحية بتاعته، فإحنا قالوا مين ده؟ داود ده اللي قتل جلياط، احنا ناقصين مجانين. لا يا عم مشي، وهرب بواسطة هذه الايه الحيلة. صمين الاول 21 من 15 من 13 ل 15. وطبعا شاول كان عنده هوس اكتئابي، يقول صمين لما حط عليه زيت المسحة قول والتفت شاول فأعطاه الله قلبا جديدا. يا سلام، شوف ربنا كان مديله ايه. لكن لما بغت روح اكتئاب ونوع من الهوس، لما سمع الفتيات اللي بيغنوا دول خارج الهيكل يقولوا زي اناشيد كده، قالوا شاول قتل الاف وداود ربوات، جاله نوع من الكبرياء. اوبا، فالكبرياء ده فرق روح ربنا مع الكبرياء. يروح الشيطان شاف بقى البيت ايه مكنوس حلو خلاص، بقي بلا ايه، بقى روح ربنا مشت من عليه، هوب دخل فيه. فاللي دخل فيه ده روح شيطان اكتئاب مجنون، يقتل اي حد يراه، لدرجة ان صوب على داود اي حاجة، فهو مخه ما كانش في دريان، فهو عايز يقتل داود بأي شكل. لكن ربنا هو اللي نجى داود. يقول باغته فارقه روح الله وباغته روحا شريرا. يبقى ده هنا بقى مش جنان عقلي، ده جنان عقلي سبب الشيطان. ولما يطلع الشيطان يبقى ايه، لكن فضل كده لغاية اخر حياته للأسف. نبوخذ نصر اغتر، وقف كده فوق السور كده، قال هذه بابل التي انا بنيتها. ليه؟ بيقلد الفراعنه. رمسيس الثاني كان على كل طوبه في المعابد الضخمه اللي كان بيعملها كل حجاره يحط خيط رمسيس الثاني، فصاحبنا كبرت في دماغه قال لك وانا مش زي رمسيس الثاني، انا اعمل كده. في سور يا رب شفته فين؟ في بابل، حصلوا عليه علماء الاثار، في جزء رمموه، في جزء على فكره رمموه اللي هو كتبت عليه الايد بتاعه بلشصه، رقاب بلشصه رمموه زي ما هو، وفي سور المدينه رمموه بشكل معين، لقوا على ان السور ده اساسا متكون من مليون حجر مكتوب عليها نبوخذ نصر، فجن في دماغه. فربنا قال له بس انت وصلت، طيب انا اوريك انت بقى تبقى ايه. نزل بقى ايه زي الحيوانات، فقد عقله، قعد 7 سنين وبياكل اكل الحيوانات لغايه بقى ايه عرف واتضع. فربنا رفع عنه الحكايه دي وسبح ربنا، بس ما رجعش لاله اسرائيل، لا برضو كان ايه سبح ربنا كاله زي الالهه اللي عنده، عشان مع في ناس تفتكر انه خلاص بيه ايه امن الملك، زي ما دانيال كشف له حكايه البال والحكايه دي، او داريوس تمام، فافتكروا الملك بيه ايه يهودي. لا لا لا، الملك عبد الله كاله من الالهه الوثنيه بجنب الالهه. وبرده نيجي بقى لحاجه تانية، النزيف بتاع الدم. نزيف الدم نتيجة للجرح ده معروف، لكن احيانا في بقى مرض يبقى مزمن بيصيب احيانا النساء. ايه بقى القصة؟ هنقول على القصة تفاصيلها الطبية شوية وناخد ليه بيحصل. في لوقا 8:43-44 لما المسيح راح يشفي ابنة ييروس، انا خدت معلش ضروري اخلص البتاع ده سامحوني على التطويل. ففي السكه قابلته المراه نزفت الدم لبست هود بتوب. انا دي معروفه هود بتوب ده ضروري يتعامل في تسنيه. المهم فكان بقى 12 سنه وغيره. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل اني داخل الرحم في اثناء الدوره بتتكون نوع من الخلايا. تنمو نوع من الخلايا في الفتره دي. تخيل انت نوع من الخلايا بتغلف الرحم من جوه. وبعدين يبقى مفيش حبل ولا غيره. يروح تيجي بقى البيريود دي تروح الدم نازل تلاقي الدم كتل دم. ليه بقى؟ ان بينزل دم مش عادي مش دم نقي. ياخد الخلايا اللي هي اتبنت في فترة كام يوم دي اتبنت جوه الرحم او بطنة الرحم دي واخدها ونازل. فكمية الدم تبقى تنزل رهيبة. لكن ده احيانا بيصيب بعض النساء يقعد طول عمرهم كده اوبا. وده احيانا بيسموها بطانة الرحم المهاجرة ليه بعض العلاجات. لكن العلاج الاساسي حاليا هو استئصال الرحم. ملاش حل الا كده. لكن دي كون المسيح الشفيها ده اعجاز فوق الاعجاز. تمام؟ برضو الغرغرينة. واحد مصاب مجبس دراعه دخل اتلوث جرح فيروس او ميكروب وعملت بقى دم والدم عمل صديد. تعمل غرغرينة ممكن تكسر العظم وممكن تموت. والغرغرينة دي احنا في اللفظ العربي ما كانش موجودة. دي المرض اللي كان حذر منه معلمنا بولس تيموساوس. شوف اسمع بقى هقول لكم باللفظ الانجليزي مش هقوله بالانجليزي هقوله بالعربي. شوف عشان تعرف فرق الترجمة بيفرق قد ايه. اسمع معايا. سوف ينتشر تعليمهم تعليم المهرطقين. يعني بيقول لتيموساوس تيموساوس الثانية 2:17 سوف ينتشر تعليمهم مثل الغرغرينة. شوف العربي مترجمه ايه. طلعيها كده حد يقول لنا. لا ايه لا مثل الوباء او حاجة زي كده. طلعيها كده في الكتاب كده تيموساوس الثانية 2:17 مثل الوباء او حاجة زي كده. حد يطلع. اه 17 اكلة ده الترجمة العربي. نشكر الله يعني العربي زي الفل كده. لكن في الترجمة الانجليزي واليوناني غرغرينة مرض. تاكل يعني انا تاكل في العظم. ايه بتاكل في العظم اجل. تمام يا شوف الفرق في الترجمة عشان تعرف احنا مظلومين في حاجات كتير. مسمينا كانسر. لكن هي في اليوناني غرغرينة مرض محدد. غرغرينة. تمام. في الغرغرينة انواع. اسمع بقى معايا. في غرغرينة غازية تعمل غازات تنتشر فيها بسبب الجراثيم وتسبب ضعف في العضلات في والإنسان يبقى خلاص بقى كده حتة قماشة وينتهي. دي الغازات بتاعت الجراثيم تنتشر في العضلات فالحركة نفسها. تخيل عضلات فيها هواء تعمل تحرك ايدك تحركش خلص. في غرغرينة سكرية مرض السكر. دي جافة تنتشر أقل سرعة في الدورة تعمل مشكلة في الدورة الدموية وعشان كده تلاقي دايما معاه سكر معاه اضطراب في الدورة الدموية أو بيبقى في عنده ضغط عالي. لو إن الضغط العالي ممكن يجي من غير السكر ممكن. لكن ده بيتكلم على الغرغرينة هي الجافة اللي بتيجي مع اللي هي السكر. دي بتعمل قرحة شديدة في المعدة. لو سبع واحد عنده سكر ساب الدنيا كده تعمل قرحة في المعدة والمعدة بقى تفوت دم وينتهي الإنسان لو ما خدش دواء السكر والحاجات دي. الغرغرينة السكرية وفي الغرغرينة الانتنائية اللي هي بتصيب قرحة في المعدة اللي احنا قلنا عليها. لكن السكرية بسبب مشكلة في دورة الدورة الدموية، تلاقي الإنسان عنده سكر يتنرفز بسرعة وتلاقي ضغط يعلى وغيره، دي السكرية. الانتنائية بسبب قرحة أو في المعدة تفوت دم وينتهي. دي كده دي بعض الأدوات القديمة، دي بعض الأدوات القديمة الجراحية اللي بتستخدم كانت في عصور الكتاب المقدس وعند الفراعنة. تمام؟ الفراعنة في عندنا واحد دكتور أنا ناسي اسمه دلوقتي، واخد دكتوراه في الطب الفرعوني. نكمل؟ قربنا خلاص، يعني احنا بننهي بس ضروري أخدها مرة واحدة. الاستسقاء، الاستسقاء ان عضلات الجسم، لا ده الكلام ده ما بيسمعوش الا الخدام. يا ماما انت خادمه؟ لا تعالي على جنب، داخله يبقى اقعدي على جنب. الكلام ده مش لكل الناس، للخدام بس. معلش، الاستسقاء العضلات مع السن خصوصا البطن تفرش شويه فبتفوت سوائل، فده بترشح سوائل، فطبعا ممكن يودي الانسان يخليه ينتهي. فده الاستسقاء المقصود بيه. مش كتر شرب الميه كتير زي ما بيعتقد بعض البعض، لا دي موجوده في لوقا 14:2. فالانسجه بكميه كبيره بتفوت سوائل، بدي ليها اسباب. يا اما امراض القلب بتعمل كده، يبقى عضلة القلب ابتدت تفوت فتنزل سايل. طبعا لما تعمل كده عضلة القلب هتضعف تبتدي تفوت سوائل، يبقى كده الانسان كده خلاص هينتهي. امراض الكلى تعمل الكلام ده، او العدوى الموضعية ممكن تسبب الكلام ده لغاية ما توصل للكلى، والكلى تبتدي بقى اليوريا تعلى وتبتدي بقى خلاص الانسان يبقى يوصل بقى لدرجات عالية جدا وتموت الانسان. نعم؟ لا، شريب خمر ده كان قرح حاجه في المعده، لكن اللي قال عنه ترعى هرطقتهم كاكله، لا اكله دي ترجمتها في اليوناني غرغرين. تمام؟ لا ده كان عنده نوع من زي يعني حموضه في المعده، فيشرب كمية خمر صغيرة تصلح القصة. خلي بالك معايا. بعد كده القزامة. قزامة يعني إنسان قزم. دي في لاويين 21:20. بيكون الناس أقزام من خلال إيه بقى؟ يا إما مرض، يا إما السل زي ما قلنا من فترة لما خدنا السل، أو إصابة في العمود الفقري، أو نقص في الغدة الدرقية. الغدة الدرقية بتعمل حاجة هرمون اسمه السيروكسين، بيطلع من الغدة دي في الغدة اسمها البيتيوتري، هنا دي بتحفز طلوع التحفز الغدة الدرقية انها تفرز السيرويد. لو قلت النسبة دي، تمام، نسبة السيروكسين ده في الدم، تخلي الانسان ممكن تعمل مضاعفات، ممكن تعمل مضاعفات في القلب. يقول لك انا عندي يقيس ضغطه عالي جدا، القلب عمال هو شغال لما قال يا كفا، وتكون السبب مش القلب نفسه، دي اعراض جانبيه. ده بسبب الغده الدرقيه زايده. تمام؟ وتلاقي الانسان مش شنج، شعره واقف كده ومش شنج وحالته صعبه شويه، يكون الادرينالين برضه عنده عالي وغيره. وممكن يكون في الغالب القزم ده بيبقى عنده خلل عقلي، يعني ده مش خلل بس ان هو معوق، لا كمان مخه مش سليم 100%. وحين يبقى عنده ذكاء مفرط رغم ان هو عنده خلل عقلي. يعني جون ابن استاذ فتحي ده ربنا ينيح نفسه كان اذكى ما يمكن لدرجه انه يستعمل الكمبيوتر حاجات الحاجات الالكترونيه في منتهى الخفه بالسرعه، لكن تلاقيه فتره كده يلاقي مثلا لو حد بيخدمه يروح هوب لطشه بالقلم، عنده اختلال في المخ لكن مع الذكاء الزياده دي القزامه. تمام. طبعا دي بتتعالج اساسا بمستخلصات الغده الدرقيه، ودي احنا عندنا في سيروكسين في دواء اسمه سيروكسين بيتباع في الصيدليات وغيره. حالات تقويم العظام للناس المشوهين، الناس اللي هم العرج في المشي عندهم مشي يعني مش مظبوط، في واحد مثلا عنده رجل اطول من رجل مثلا ده يعتبر تعويق بسيط وهكذا، او رجل فيها حاجه فيمشي يعرض، او عضله بتاعه رجل ضمرت لكن ما انتقلتش العضله الثانيه فتلاقي الرجل الثانيه دي يحط ايه بدلها سناده، ده بيسبب ضمور في العضلات، ودي بيسموها احيانا ضمور في اليد، يبقى الايد زبلت العضلات بتاعه الايد تتحركش فالايد هو مش قادر يحركها لان عضلات الايد مش شغاله، دي تعمل شلل. تمام. واحيانا تعمل خرس صمت او عدم القدره على الكلام، واحيانا عدم القدره على الكلام ده يصاب بيه الانسان ليه؟ ان حصل في المركز بتاع المخ اصيب بجلطه نزيف دموي في المركز بتاع الحركي مثلا بتاع الايد والرجل، في الغالب الرجل بيصاب الاول فتلاقي رجله مش شغاله، لو ما اتلحقتش الجلطه دي في مسافه ساعه اللي في حقنه بتدوب الجلطه دي خلاص يبقى هيظل كده الى الابد، دي اللي هي بتبقى مفاجئه. تمام. دي بتبقى بتصيب سكته احيانا، واحيانا الجلطة دي تبقى جلطة سكتة دماغية يموت في الحال، والسكتة الدماغية دي هي اللي مات بيها نبال اللي هو جوز إبيجايل، مات بسكتة دماغية، سكتة دماغية جات له في الحال جابت أجل. تمام. في صميل الأول 25-36-38. أما الجروح العادية عند بني إسرائيل بتعالج من بالبلسم. إيه البلسم؟ نبات شجر يجرحوا الساق بتاعه يطلع مادة بيضة قلوية، لما تشوف الشمس تتأكسد تبقى لونها أسود، فالمادة دي من ضمن خصائصها هي ريحتها نفاذة، تتحط على الجرح تنشف النزيف. فكانوا زمان يجيبوا من جلعاد لان جلعاد مشهور بشجر البلسم، اي نزيف هات يا عم شجر البلسم، هات البلسم اللي هو المتجمد ده عامل زي بقى الحجر، ممكن يبقى زي الحجر، حطه على الجرح احسن نزيف يروح واقف، ده النزيف العادي. عشان كده كتير تلاقي اليس بلسم في جلعاد زي ما قال ارميا النبي، في نزيف في الامه عايزين بلسم اللي هو المسيح. تمام. يشفي جروح الامه، ودي موجوده في ارميا 46:11 وملوك تاني 20:6 واشار اليها اخبار ايام تاني 12:16 وايوب 13:4 وارميا 8:22 ولوقا 4:23 وغيره. وشفاء المرض عامه عن طريق سر مسحة المرضى، ده آخر حاجة نتكلم عليه. عشان كده قال معلمنا يعقوب أمريض أحد بينكم يدعو قصوص الكنيسة، مش شيوخ اليوناني والإبتيني بريزفيتيروس، يدنوه بزيت باسم الرب، وإذا كان عمل خطية يعترف المريض على الكاهن فتغفر لي. مين بيديله الحل؟ الكاهن. دي حاجة مش خصام بين حد وحد، لا، المريض على الكاهن. تمام. دي في يعقوب 5:14. وبرده كان ربنا يسوع المسيح لما بيرسل التلاميذ بتوع اسوال 12 وال 20 معاهم زيت، دي موجوده في مرقس 13 16، زيت يدهنوه باسم الرب يسوع فبيشفي اي مرض. فده موجود حتى في الارساليه بتاعت ربنا يسوع المسيح للتلاميذ ال 12 وال 20 دي، خصوصا في ال 12 اتقالت في مرقس 13 6. دي قاروره بتحط فيها عطور او مراهم سواء للعلاج زي قاروره الطيب بتاعت المرء السكبات الطيب او غيره. كده يبقى خدنا جوله في معظم او جميع الامراض بتاعت الكتاب المقدس وربنا